العالم على الهواء. العالم على الهواء. متابعة يومية لأهم الأحداث في مصر والعالم. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه جولة جديدة من العالم على الهواء نتناول خلالها أهم الأحداث. تواصل الجهود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالقاهرة والمحافظات، ويتزامن مع ذلك مسار داعم للعمل والإنتاج وإثراء روافد كل ما يدعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق تم اعتماد عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، وبالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. هذه الضوابط تتعلق بالمنشآت الفندقية ذاتها والنزلاء والكوادر البشرية العاملة بالمجال الفندقي. حوار الزميل السيد عبد المنعم. الدكتورة سهى باكت المستشارة والمتحدث الرسمي لوزارة السياحة والأثار. دكتورة سهى، ضوابط الإقامة التي وضعتها وزارة السياحة والأثار بالفنادق للسياحة الداخلية. بالنسبة للضوابط اللي تم اعتمادها من الحكومة علشان السماح بالسياحة الداخلية في الفترة القادمة، فالحقيقة في بعض الضوابط اللي تم وضعها واللي بتشترط ان نسبة الإشغال في الفنادق لا تتعدى 25% لحتى أول يوليو، وده متضمن طبعا الديوز. أما بالنسبة لأماكن الإقامة نفسها، في بعض الضوابط اللي تم إقرارها، وده بيتم بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان من جهة أخرى، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. طبعا الاشتراطات دي بتلزم الفنادق بضرورة وجود منح شهادة صلاحية والشهادة الصلاحية الصحية، وإن كل فندق بيقوم بتوفير عيادة وطبيب مقيم بالفندق، وده من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الصحة، وكمان التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا من شركات معتمدة من وزارة الصحة. أيضا تم اعتماد تشكيل فريق عمل مشترك بين غرفة الفنادق وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة للمرور على الفنادق والتأكد أنها مستوفية كل الشروط وجاهزة طبعا للتشغيل. دكتورة سهى، أهم ما تتضمن هذه الاشتراطات داخل الفنادق؟ الاشتراطات بتتضمن عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلي، وضرورة توفير طابق منفصل في المنتجع أو الفندق لأي حالات إصابة مؤكدة أو حالة اشتباه. والآن مع حوار الزميل محمد فرماوي. سعادة السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ما هي دلالة التواصل المصري الدولي في إطار جهود التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وسبل التعاون في هذا الشأن؟ مصر دائما بتحاول أن هي تتواصل مع كل الأطراف من أجل التعاون في مواجهة هذه الكارثة التي حلت بالعالم، لأنها ليست فقط وباء يمس صحة الإنسان، وإنما أيضا بيؤثر تأثير بالغ السلبية وبيصير أزمة اقتصادية ضخمة. فهذا يتطلب التعاون أولا لمواجهة هذه الجائحة وهي أزمة فيروس كورونا، والتوصل إلى علاج لها. أولا الوقاية المبدئية إلى أن يتم التوصل إلى لقاح، ثم التوصل إلى علاج من خلال الأبحاث التجارية في كل أنحاء العالم. ومصر أيضا بتجري تجارب على بعض الأدوية وبعض التجارب الأخرى. أيضا التعاون لكيفية التصدي للآثار السلبية على المجتمعات المختلفة، خاصة في الدول النامية، لأن إذا كانت الدول المتقدمة بكل ما لديها من إمكانات وتقدم ووسائل متاحة وتمويل أصيبت بهذا الذعر وبهذه الكارثة التي أثرت عليها جميعا، فما بالك بالدول النامية خاصة الدول الأفريقية. ومن هنا نحتاج إلى التعاون وتكاتف مع كل الدول، وفي عبء على الدول المتقدمة أنها تمدها بالمعدات وبالأدوية وببعض المساعدات المالية والطبية. نعم سعادة السفير رخا حسن، التحركات الدبلوماسية المصرية اتصالا بهذا الشأن في مواجهة جائحة كورونا، كان هناك تواصل مع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، خاصة في مخاطبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، وأيضا انضمام مصر ل البيان الصادر عن مجموعة الدول أصدقاء الطفل والذي يمثل أكثر من 63 دولة. هذا التنوع في التعاون الدولي المصري النوعي لحماية المرأة والطفل من جائحة كورونا. للمرأة دور في غاية الأهمية في بالنسبة لأزمة جائحة كورونا. نلاحظ أن هناك في الأطباء وأيضا بالذات في التمريض نجد أن في العالم كله نسبة التمريض بتتراوح ما بين 60-70 وبعض الدول بتوصل ل90% بتكون من المرأة. أيضا الطبيبات أيضا اللي في معامل البحوث والتجارب العلمية. أيضا المرأة في البيت نفسه في البيت وفي العمل لها دور في غاية الأهمية، محافظة على صحة الأسرة واتخاذ إجراءات الوقاية وبالذات بالنسبة للأطفال. ومن هنا كان الاتصال أيضا بالهيئات الأمم المتحدة الخاصة بالأمومة والطفولة واللجان المتفرعة عنها. مسار مصر الداعم للعمل والإنتاج وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات الصلة حظيت أيضا باهتمام الصحف العربية والدولية. الزميلة هبة أبو الفتوح رصدت لنا اهتمام وكالة الأنباء السعودية بذلك، حيث أشارت الوكالة إلى أن الرئيس وجه باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع. ومن جانبها تناولت صحيفة السياسة الكويتية أيضاً الحديث عن تكليفات الرئيس السيسي الخاصة بالعمل على استكمال كافة مراحل المترو والارتقاء بالخدمات التي يقدمها بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس في مواقع العمل المختلفة. ومع مواجهة فيروس كورونا يتواصل العمل التنفيذي في الاتجاهات كافة. فاليوم على سبيل المثال تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع حوكمة منظومة إدارة المحاجر في اجتماع حضره وزير التنمية المحلية والاتصالات والتكنولوجيا وممثلو الجهات المعنية. رئيس الوزراء أشار أيضا خلال الاجتماع إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا المشروع لحسن استغلال الثروات الطبيعية والحفاظ على حقوق الدولة. الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية ملف تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا والتوسع فيه لتفادي التزاحم وما يسببه من تداعيات في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية. وإلى دول العالم لنرصد تباينا واضحا بين الإبقاء على الإجراءات المشددة في مواجهة فيروس كورونا والتخفيف منها. فكوريا الجنوبية تعتزم تشغيل نحو 1000 عيادة متخصصة في أمراض الجهاز التنفسي وسط مخاوف من احتمال اندلاع موجة ثانية من الجائحة الخريف القادم، فيما بدأت إيطاليا تخفيف إجراءاتها المشددة مثل ما فعلت ماليزيا أيضا بعد إجراءات احترازية قاربت 6 أسابيع. أيسلندا أيضا أعادت فتح مدارسها اليوم، بينما قامت الجزائر بإعادة إغلاق المحال التجارية بعد أسبوع من فتحها نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي. آخر الإحصاءات على المستوى الدولي قدرت عدد المصابين ب3.5 مليون شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 250,000 حالة وفاة. انطلقت في تونس هذا الاثنين الرابع من شهر ماي مرحلة والحجر الصحي الموجه لتتواصل في جزئها الأول إلى 24 من الشهر الجاري. الحجر الصحي الموجه هو الخطوة الثانية التي اتخذتها تونس في مجال مجابهتها لفيروس كورونا، وذلك بعد فترة حجر صحي عام تواصلت لنحو شهرين. وقالت الحكومة التونسية إن الحجر الصحي الموجه هو محاولة للتعايش مع انتشار هذا الفيروس الذي يبقى خطرا وقابلا للانتشار في ظل عدم احترام إجراءات الوقاية والسلامة التي تدعو إليها الهياكل الصحية. وبموجب الحجر الصحي الموجه تستأنف عدة اختصاصات نشاطها خلال هذه الفترة، وقد برزت حركية تجارية خاصة لتزامن هذه الفترة مع شهر رمضان المعظم، وانطلقت وسائل النقل العمومية في تأمين الرحلات داخل المدن الكبرى، فيما فتحت محلات الحلويات وكذلك المهن الصغرى أبوابها وفقا لمقتضيات الحجر الصحي الموجه. ودعت الحكومة التونسية أصحاب المهن والمواطنين إلى ضرورة التوقي من انتشار الفيروس، وذلك باستعمال الكمامات والتباعد الاجتماعي والحرص على النظافة والتعقيم والتطهير. وقد أكدت أكثر من مرة على أن هذه المرحلة هي بمثابة تعايش مع انتشار هذا الفيروس. وفي جدولة الحجر الصحي في تونس، أقرت الحكومة مرحلتين أخريين في مجال الحجر الصحي الموجه، وذلك بإنهاء السنة الدراسية بالنسبة لمختلف المستويات باستثناء امتحانات البكالوريا. وقد أعدت وزارة التربية برنامجاً يلائم خصوصية هذه الفترة ويحرص على حماية التلاميذ وكذلك الإطار المشرف. للإذاعة المصرية فرح شندول، تونس. في سعي لدعم دول العالم على تحفيز الجهود لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد، تأتي مشاركة بريطانيا في القمة العالمية لمواجهة الفيروس، قمة تعقد عبر تقنية الفيديو على شبكة الإنترنت، وبحضور قادة كندا وفرنسا والسعودية وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وممثلي الاتحاد الأوروبي. قمة تهدف إلى تأمين أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني لتمويل الاستجابة العالمية ولتطوير اللقاحات والعلاجات والاختبارات الهادفة إلى إنهاء جائحة فيروس كورونا. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصف هذه القمة بمؤتمر التعهدات، ومضيفا أن بريطانيا تنضم إلى دول حول العالم في التعهد بمنح الجميع في كل أنحاء العالم لفرص متساوية للحصول على علاجات جديدة ولقاحات لفيروس كورونا. ويؤكد جونسون على ضرورة كسب معركة مواجهة الفيروس والعمل على بناء درع منيع لحماية جميع الشعوب، وأن تحقيق ذلك لن يتم إلا بتطوير لقاح فعال مع إنتاجه بكميات كبيرة. للإذاعة المصرية أعز زفتاوي، لندن. من اليوم سيعود أكثر من 4 ملايين إيطالي إلى العمل، وسوف ينتقلون بوسائل النقل العام. ستبدأ العديد من الشركات والمصانع في الدوران مرة أخرى. ستكون هناك فرص أكبر بكثير للعدوى المحتملة والتي لا يمكننا تجنبها إلا بفضل شعور أكبر بالمسؤولية. كما لم يحدث من قبل، سيكون مستقبل البلاد بين أيدينا، وكلما كنا أكثر دقة استطعنا استعادة مساحة أخرى من الحرية. نحن لن نبدد ما كسبناه بشق الأنفس. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ملايين الإيطاليين عشية بدء المرحلة الثانية من التعايش مع فيروس كورونا. قال كونتي: سيتعين علينا جميعا تغيير التروس في البلد بحذر. قررت الاستمرار ولكن دون المخاطرة بوقف المحرك. لا توجد وصفة مناسبة لضمان إعادة التشغيل دون التفكير أولا في صحة وسلامة الجميع. رفعت النجار، إذاعة جمهورية مصر العربية، روما. أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 13,000 حالة، بينما لم يتبقى من المصابين إلا 1761 حالة. وقال بيان لوزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، منهم 28 حالة في العاصمة فيينا. وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة في فيينا حتى أمس. وتخطط الحكومة النمساوية لإنجاز حزمة تحفيز اقتصادي تضاف إلى المساعدة الطارئة التي أعلنت عنها الشهر الماضي وتبلغ قيمتها 38 مليار يورو لمواجهة الأزمة التي سببتها جائحة كورونا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة تريد تقديم إجراءات متوسطة المدى، مشيرة إلى أنها ستعمل في الأسابيع القادمة على ثلاث محاور، هي الإعفاء الضريبي للعمال وخلق المزيد من الوظائف ودعم الاقتصاد والاستثمار في حماية المناخ والرقمنة. كذلك سيحصل العاملون والموظفون في قطاعات التمريض والسوبر ماركت والسلطات التنفيذية على علاوات وإعفاءات ضريبية عادلة. من العاصمة النمساوية لكم التحية، مصطفى عبدالله، فيينا.